أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، قال: أقسام الدلالة الوضعية اللفظية. تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام، هي دلالة مطابقية، ودلالة تضمنية، ودلالة التزامية. كان حديثنا في بحث الدلالة، وقسمنا الدلالة أولا إلى دلالة عقلية، وإلى دلالة طبعية، وإلى دلالة وضعية. ويرجع التقسيم في أساسه إلى منشأ تكون العلاقة بين الدال والمدلول. فإذا كان منشأ علاقة الدال بالمدلول هو العاقل، سميت الدلالة حينئذ بالدلالة العقلية، أو في كلماتهم تسمى بالدلالة الذاتية أيضا، أو بالدلالة التكوينية. أما إذا كان منشأ العلاقة بين الدال والمدلول هو الطبع، تسمى الدلالة حينئذ بالدلالة الطبعية. وإذا كان منشأ العلاقة بين الدال والمدلول هو الوضع والجعل والاعتبار، فتسمى الدلالة حينئذ بالدلالة الوضعية، أو الدلالة الجعلية، أو الدلالة الاعتبارية. كلامنا في الدلالة الوضعية، وتحديدا الدلالة الوضعية اللفظية. والمراد من الدلالة الوضعية اللفظية هو كون الدال من سنخ الألفاظ، فاللفظ يدل على المعنى. تارة اللفظ يدل على تمام المعنى الموضوع له اللفظ، بمعنى أن هذا اللفظ وضع لهذا معنى. فإذا سمع المتكلم لفظ الإنسان انتقل ذهنه إلى معناه، وهو الحيوان ناطق، وتسمى الدلالة حينئذ بالدلالة المطابقية، لانطباق تمام اللفظ على تمام المعنى. وتارة يدل اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ، نظير دلالة لفظ الإنسان على الناطق وحده أو على الحيوان وحده. الإنسان لم يضعه الواضع اللغوي فقط للحيوان أو فقط للناطق، بل وضعه للحيوان ناطق. فإذا دل لفظ الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط، كان من باب دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ، وتسمى الدلالة حينئذ بالدلالة التضمنية. هناك نقطة التقاء بين الدلالة التضمنية وبين الدلالة المطابقية، ونقطة افتراق. أما نقطة الالتقاء فإن الدلالة المطابقية وكذلك الدلالة المطابقية هي من باب دلالة اللفظ على نفس المعنى الذي وضعه الواضع، وليس على معنى خارج ما وضعه الواضع. هذه هي نقطة الالتقاء. نقطة الافتراق ما هي؟ أنه في الدلالة المطابقية اللفظ يدل على كل على تمام المعنى، بينما في الدلالة التضمنية على جزء المعنى. إذن في الدلالة المطابقية وفي الدلالة التضمنية هما من باب دلالة اللفظ على نفس المعنى الذي وضعه الواضع، إلا أنه في المطابقية على كل المعنى كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق أو دلالة لفظ الكتاب على جميع أجزائه. فإذا أطلق لفظ كتاب، إذا قال أحدهم اشتري كتابا أو بعني هذا الكتاب، شمل لفظ الكتاب تمام أجزاء الكتاب، فيشمل الورق ويشمل الغلاف وما شابه ذلك. أو إذا قال البائع بعتك داري، من الواضح أن لفظ الدار عند إطلاقه يدل على جميع أجزاء الدار بغرفه وبممراته وأبوابه وما شابه ذلك. بينما الدلالة الالتزامية تختلف، فهي ليس من باب دلالة اللفظ على نفس المعنى الذي وضعه الواضع، لا تمام المعنى ولا جزء معنى، بل على معنى لم يضعه الواضع لللفظ، على معنى خارج لكنه لازم، قلنا كدلالة لفظ الإنسان على الضاحك. لفظ الإنسان لم يوضع للضاحك، وضع للحيوان ناطق، ولكن الذهن ينتقل من لفظ الإنسان إلى معنى الضاحك، وهذا المعنى خارج عن المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان، ولكنه لازم لأن كل إنسان له قابلية الضحك. أو إذا قيل مثلا أسد، هذا الرجل أسد، انتقل ذهن السامع إلى معنى الشجاعة، ومن الواضح أن لفظ الأسد لم يوضع لمعنى الشجاعة، لفظ الأسد وضع لمعنى الحيوان المفترس الزائر، ولكن هذا المعنى لازم له معنى الشجاعة، فتكون دلالة لفظ الأسد على معنى الشجاعة من باب الدلالة الالتزامية. قال الدلالة المطابقية، وهي دلالة اللفظ كلفظ الإنسان على تمام المعنى، ولهذا تسمى بالدلالة المطابقية لانطباق تمام اللفظ على تمام المعنى، المعنى الذي وضع له، لأن كل معنى موضوع بإزائه لفظ، كدلالة لفظ الدار على جميع مرافقها. ثانيا الدلالة التضمنية، وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له، لفظ الإنسان وضع للحيوان ولكن لم يوضع كله لمعنى الحيوان، بل أحد معنى الإنسان هو الحيوان والمعنى الآخر هو الناطق، كدلالة لفظ الصف على الطلاب فقط، مع أن لفظ الصف لا يدل فقط على الطلاب، بل يدل على وجود أستاذ، بل يدل على وجود لوح يكتب عليه وهكذا. السؤال، ما هي طبيعة العلاقة بين الدلالة المطابقية وبين الدلالة التضمنية؟ نقول الدلالة التضمنية فرع الدلالة المطابقية. لماذا؟ لأن الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء المعنى، والإنسان متى يعرف جزء المعنى؟ بعد أن يعرف تمام المعنى. خب أنا كيف أعلم أن معنى الناطق جزء من معنى لفظ الإنسان؟ إذا علمت أن لفظ الإنسان وضعه الواضع اللغوي للحيوان الناطق بعد ذلك أعلم بأن الحيوان أحد أجزاء معنى الإنسان وبأن الناطق أحد أجزاء معنى الإنسان. إذن دلالة اللفظ على جزء المعنى فرع دلالة اللفظ على تمام المعنى، وهذا معناه أن الدلالة التضمنية فرع عن الدلالة المطابقية. فإذا قيل علل لماذا تتفرع الدلالة التضمنية عن الدلالة المطابقية، الجواب تقول لأن دلالة اللفظ على جزء المعنى فرع دلالة اللفظ على تمام المعنى، فلا يعلم أن هذا المعنى جزء لهذا اللفظ إلا إذا علم ما هو تمام المعنى. أولا أعرف أن لفظ الإنسان وضعه الواضع للحيوان الناطق، بعد ذلك أعلم أن الحيوان أحد الأجزاء. واضحة هذه الفكرة؟ ثالثا الدلالة الالتزامية، وهي دلالة اللفظ على معنى لكن هذا المعنى لم يضعه الواضع، إذن على معنى خارج المعنى الذي وضعه الواضع لكنه ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ. مثال كدلالة لفظ حاتم على الكرم، لفظ حاتم لم يوضع للكرم، لفظ حاتم وضع لهذا الشخص المنتمي لقبيلة الطي، ولكن هناك ملازمة بين لفظ حاتم وبين معنى الكرم، بحيث كلما ذكر لفظ حاتم انتقل الذهن إلى الكرم. كدلالة لفظ حاتم على الكرم، فمثلا حينما يقال خالد حاتم، لاحظ معي خالد لم يوضع لمعنى حاتم، لا يراد بكلمة حاتم هنا حاتم الطائي، لا يراد بكلمة حاتم هنا حاتم الطائي، وإنما يراد وصف خالد بالكرم الملازم لحاتم الطائي. فكلمة حاتم هنا استعملت في المعنى ملازم وهو الكرم للمعنى الذي وضع له اللفظ وهو حاتم الطائي. التلازم بين شيئين على قسمين، تارة يكون التلازم بين اللفظ والمعنى الخارج عما وضع له اللفظ، تارة يكون التلازم تلازم واقعي. نظير ماذا؟ نظير التلازم بين لفظ النار، نظير التلازم بين النار وبين الحرارة، هناك ملازمة واقعية تكوينية، بحيث إذا قيل هذه نار انتقل الذهن إلى أنها حارة، إلى أنها محرقة. هناك تلازم واقعي تكويني بين النار وبين الحرارة، وتارة يكون التلازم غير واقعي، اتفاقا هناك تلازم ولكن قابل للانفكاك. نظير ماذا؟ نظير التلازم بين مجيء الأستاذ ودق الجرس. هنا لا يوجد تلازم واقعي، إذ يمكن أن يأتي الأستاذ قبل أن يدق الجرس، ويمكن أن يأتي الأستاذ بعد دق الجرس. هذا لا يوجد تلازم واقعي بين الأمرين، ولكن كلما جاء الأستاذ دق الجرس، أو كلما دق الجرس مثلا انتقل الذهن إلى حضور الأستاذ أو إلى مجيء الأستاذ، بينما في النوع الأول التلازم واقعي، هناك تلازم واقعي بين طلوع الشمس وطلوع النهار. هنا إذا قيل الشمس طالعة، إذن النهار موجود طالع. هنا هنا في الدلالة الالتزامية هل نشترط التلازم الواقعي؟ لأنه دلالة اللفظ على معنى خارج، ومن الواضح أن لفظ النار موضوع للحرارة أو غير موضوع للحرارة، الحرارة خارج عن معنى نار، الحرارة معنى خارج عن معنى النار لكنه ملازم. السؤال التفتوا جيدا، إذا قيل دلالة التزامية هل نشترط التلازم الواقعي أو الأعم من التلازم الواقعي وغير الواقعي الاعتباري الجعلي؟ كل دلالة التزامية فيها ركنان. الركن الأول اللازم، الركن الثاني الملزوم. مثلا إذا جئنا إلى مثال النار والحرارة، ما هو الملزوم وما هو اللازم؟ الملزوم يعني العلة، الملزوم أي العلة ما هو؟ النار، واللازم الحرارة. كل دلالة التزامية هناك لازم وهناك ملزوم. مثلا حاتم والكرم، الكرم لازم وحاتم هو الملزوم. في المقام نقول هل يشترط أن تكون علاقة اللازم بالملزوم علاقة واقعية أو يكفي أن تكون حتى علاقة اعتبارية جعلية اتفاقية؟ ثم قال شرط الدلالة الالتزامية يشترط في استعمال الألفاظ للدلالة الالتزامية أن يكون السامع عالما خب الملازم، وإلا ولعل هذا الشرط قلنا عام. كل دلالة قلنا يشترط فيها أمران، العلم بالملازمة، والثاني تحقق وجود اللازم، ذكرنا هذا في الحصة الماضية. يشترط في تحقق الدلالة بين أمرين، لأن الدلالة تعني انتقال الذهن من شيء إلى شيء آخر، العلم بشيء يستوجب العلم بشيء آخر، وبعبارة منطقية العلم بوجود الدال يكون سببا لانتقال الذهن إلى العلم بوجود المدلول. إذن يشترط في كل دلالة العلم بالعلاقة بين الدال والمدلول، ثانيا تحقق وجود الدال لينتقل الذهن إلى العلم بوجود المدلول. في الملازمة نشترط العلم بالملازمة، لابد أن يعلم السامع بوجود ملازمة بين حاتم وبين الكرم، بين لفظ الأسد وبين معنى شجاعة، وإلا لو لم يعلم السامع بوجود التلازم لم تتحقق الدلالة الالتزامية. ولهذا إذا قيل مثلا شخص حمار يرفض ذلك، لماذا؟ لأنه في ذهنه أن هناك ملازمة بين الحمار وبين الغباء، ولهذا لا يقبل. لكن لماذا لا يكون المعنى عندما وصف بأنه حمار؟ من باب الصبر، من باب أنه صبور. لماذا لا ينتقل ذهن السامع من لفظ الحمار إلى الصبر؟ لأنه لا توجد هذه الملازمة في ذهنه، ليست في ذهنه ملازمة قائمة بين لفظ الحمار ومعنى الصبر، لا توجد ملازمة راسخة في ذهنه، وإنما الذي يرسخ في ذهنه الملازمة القائمة بين الحمار وبين الغباء. قال يشترط في استعمال الألفاظ للدلالة الالتزامية أن يكون السامع عالما بالملازمة. يأتي إن شاء الله في المنطق تفصيل البحث عن طبيعة التلازم. نحن نشترط في الدلالة الالتزامية وجود تلازم بين الدال، التلازم أقسام سوف نأتي هناك إن شاء الله. نقول أولا يجب أن يكون هذا التلازم تلازما ذهنيا، ثانيا أن يكون هذا التلازم تلازما بينا، ثالثا أن يكون هذا التلازم الذهني البين بين بالمعنى الأخاص، تفصيل ذلك في المنطق. قال أن يكون السامع عالما بالملازمة بين المعنى الذي وضع له اللفظ وبين المعنى الملازم له الذي استعمل فيه اللفظ. دققوا، هنا عبر وضع وعبر استعمل. إذن عندنا عنوانان سوف نبحث فيهما مفصلا في المنطق، عنوان نسميه عنوان الاستعمال وعنوان نسميه عنوان الوضع. ما هو الفرق مبدئيا بين حقيقة الاستعمال وبين حقيقة الوضع؟ وهناك ثمار علمية كثيرة تترتب على الفرق بين العنوانين. لاحظ معي، عنوان الاستعمال يرتبط بجهة المستعمل المتكلم، المتكلم هو الذي يستعمل الألفاظ. خب إذا سألنا المتكلم لماذا تستعمل الألفاظ، يقول لكي أوصل المعنى إلى ذهنه. ولهذا الاستعمال ما هو؟ الاستعمال هو اختار المعنى في ذهن السامع بواسطة اللفظ، المستعمل يستعمل الألفاظ لكي يخطر المعنى في ذهن السامع. أما الواضع، الوضع يعني إيجاد العلاقة بين اللفظ والمعنى، وضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى. لفظ الماء وضع لأي معنى؟ للسائل الطبيعي المركب من الأكسجين والهيدروجين. لفظ الإنسان وضع للحيوان الناطق. لفظ الشجر وضع لهذه الشجرة المثمرة، وهكذا. إذن بحث الوضع، عنوان الوضع يعني إيجاد العلاقة بين اللفظ والمعنى. أما بحث الاستعمال، استعمال هذا اللفظ لإيجاد المعنى في ذهن السامع. سؤال، فكروا سريعا، أيهما متقدم، الوضع أو الاستعمال؟ أحسنتم، الوضع، لأن السامع متى يخطر المعنى في ذهن، متى يخطر المعنى في ذهن المتكلم، عفوا، المتكلم متى يخطر المعنى في ذهن السامع؟ إذا هناك علاقة بين اللفظ والمعنى. أولا توجد علاقة بين لفظ الإنسان والمعنى وهو الحيوان الناطق. إذا أنا المتكلم علمت بالعلاقة، بعد ذلك إذا أردت أن أفهمك الحيوان الناطق أقول لك إنسان، وبعبارة أوضح لاحظوا معي، إذا أردت أن تحضر لي كتاب ماذا أقول لك؟ أقول لك ائتني بكتاب. متى السامع يأتي بالكتاب؟ إذا علم أن هناك علاقة بين لفظة كاف تاء ألف باء كتاب وبين هذا المعنى. إذن أولا توجد علاقة بين لفظة كتاب المشتملة على الكاف والتاء والباء كتاب وبين هذا المعنى، أولا توجد علاقة، بعد ذلك نأتي ونستعمل تلك العلاقة. إذن دائما الوضع أولا ثم الاستعمال، تفصيل ذلك يأتي إن شاء الله لاحقا في المنطق، والآن سوف نشير إليه. هذا تمام الكلام فيما يرتبط ببحث الدلالة. ينتقل بعد ذلك المصنف إلى أنواع اللفظ، والكلام يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ما معنى اللفظ وما معنى المعنى، ما هو اللفظ وما هو المعنى. النقطة الثانية، حول سبب تطرق المنطق إلى مبحث الألفاظ، ولنجعلها هي النقطة الأولى. النقطة الثالثة حول أقسام اللفظ. نأتي إلى بيان النقطة الأولى، لماذا المنطقي يشرع في مبحث الألفاظ؟ إذ يمكن أن يقال أن المنطق لا يهتم باللفظ، المنطق يسلط الضوء على المعنى ولا يهتم باللفظ، الاهتمام باللفظ من شؤون النحوي، علم النحو، علم النحو هو الذي يهتم ببناء الكلمة من حيث أنها مرفوعة، من حيث أنها منصوبة، من حيث أنها مجزومة وما شابه ذلك. الذي يهتم بشأن اللفظ وتركيب الكلمة، تقول قائم، قيام، مقام، قم، يقوم، يقوم، هذه الأمور اهتمام نحوي. المنطقي لا يهتم باللفظ، المنطقي يهتم بالمعنى. لماذا؟ لأنه تقدم أن المنطقي هو قواعد التفكير، والتفكير قلنا ما هو؟ ترتيب المعلومات، والمعلومات معاني وليست ألفاظ. إذن المنطقي يهتم بالمعنى، والذي يهتم باللفظ هو علم اللغتي، النحو والصرف وما شابه ذلك. إذا كان المنطقي لا يهتم باللفظ، إذن لماذا هنا شرع في تقسيم الألفاظ؟ لماذا شرع في تقسيم الدلالة الوضعية اللفظ؟ لماذا؟ قلنا نحن الجواب تقدم، قلنا لأن الوسيلة التي من خلالها نحضر المعنى هو عبر اللفظ. الإنسان كيف يعبر عما في داخله، كيف يخطر المعاني، كيف يفهم الآخرين؟ عبر وسيلة الألفاظ والتكلم. إذن المنطقي يهتم بالمعنى ويهتم باللفظ، ولكن ليس غرضه الأصلي هو اللفظ، إنما استخدم المنطقي الألفاظ لأنها وسيلة للوصول إلى المعنى. هذا أولا. وأما ثانيا، النقطة الثانية، ما هو اللفظ وما هو المعنى؟ اللفظ هو ما به ينظر، اللفظ هو ما به ينظر، والمعنى ما فيه ينظر. لاحظوا معي، إذا وقف الإنسان أمام المرآة، المرآة الإنسان بأي شيء يرى وجهه؟ بالمرآة. إذن المرآة بها ينظر إلى الوجه، والإنسان إذا طالع المرآة ينظر في المرآة أو ينظر في وجهه؟ في المرآة أو في وجهه؟ الإنسان إذا وقف أمام المرآة ينظر في المرآة أو في وجهه؟ في وجهه، بدليل أن المرآة يمكن أن تكون مغبرة لا يلتفت إلى الغبار الذي عليها، يمكن أن تكون المرآة مثلا مكسورة جزء منها لا يلتفت إلى الكسر. إذن هو ينظر إلى وجهه لكن بالمرآة. هكذا الإنسان، الإنسان المنطقي ينظر إلى المعنى، إذن نظره في المعنى لكن باللفظ. فلهذا يقال اللفظ به ينظر، فلهذا يعبر عن اللفظ حقيقة مرآتية، يعني كالمرآة. إذن اللفظ به ينظر، والمعنى هو الذي فيه ينظر. إذن نحن ننظر في المعنى بواسطة اللفظ، وهذا معنى أن اللفظ مرآة للمعنى. الإنسان ينظر إلى المعنى عبر وسيلة الألفاظ. إذا اتضح هذا وذاك، نأتي إلى النقطة الثالثة، أقسام اللفظ. إذا عرفنا نحن عندما نقسم اللفظ ليس غرضنا هو اللفظ بما هو لفظ، بل اللفظ بما هو وسيلة ومعبرة ومرآة للنظر في المعنى. اللفظ قسم عدة تقسيمات. التقسيم الأول لللفظ، ينقسم اللفظ على أساس المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. إذن لاحظوا معي، هنا عبر عن تلك الحقيقتين، حقيقة الاستعمال وحقيقة الوضع. ينقسم إلى مختص وإلى مرتجل وإلى حقيقة وإلى مجاز ومشترك. ما معنى اللفظ المختص؟ اللفظ المختص هو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد. إذن هنا ذكرنا كلمة استعمال أو لم نذكرها؟ دققوا جيدا، البحث دقيق وأدق من تناوله في المنطق، أكثر دقة، أكثر دقة. لاحظوا، الحقيقي، اللفظ الحقيقي ما هو؟ هو اللفظ الذي وضع، من وضعه؟ الواضع، الجاعل، المعتبر، اللغوي. اللغوي هو الذي أنشأ العلاقة بين الألفاظ والمعاني. جاء الواضع ووضع هذا اللفظ لهذا المعنى، ولم يضعه لمعنى آخر. بغض النظر المتكلم استعمل أو لم، إذن لا شغل لنا الآن بالاستعمال. إذن اللفظ الحقيقي يرتبط بجهة الوضع أو يرتبط بجهة الاستعمال؟ أحسنتم، الوضع. فلهذا يقال اللفظ الحقيقي هو الذي وضع لمعنى واحد. نظير ماذا؟ نظير لفظ الإنسان. لفظ إنسان لم يوضع إلا لمعنى الحيوان ناطق. لفظ الحديد لم يوضع إلا لهذا المعنى، الصلب، الشيء الصلب. هذا هو اللفظ الحقيقي، عفوا، المختص، المختص، اللفظ المختص. لماذا مختص؟ إذا عبرت حقيقي سبق لسان. اللفظ المختص هو اللفظ الذي اختص بمعنى، خب اختص نتيجة ماذا؟ أن الواضع وضعه لمعنى، لمعنى واحد، ثم مختص لاختصاصه. إذن اللفظ المختص يرتبط بجهة الواضع، له علاقة بالواضع. بغض النظر استعملت هذا اللفظ في هذا المعنى، لم تستعمله في هذا المعنى، لا شغل لنا بالاستعمال. ما هو منظور في اللفظ المختص هو كون هذا اللفظ موضوع لمعنى واحد. أما إذا جئنا إلى اللفظ الحقيقي، ما هو اللفظ الحقيقي؟ هو اللفظ الذي استعمل. إذا لاحظنا الاستعمال، اللفظ الذي استعمل في نفس المعنى الذي وضعه الفاضل. مثلا لفظ الأسد، لفظ الأسد وضع لأي شيء؟ للحيوان المفترس الزائر. أنا عندما أردت أن أستعمل لفظ الأسد، تارة أستعمل لفظ الأسد في نفس هذا المعنى الذي وضعه الواضع. الواضع وضعه للحيوان المفترس. أنا عندما أقول رأيت أسدا، أريد بالأسد الحيوان المفترس. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى باللفظ الحقيقي. اللفظ الحقيقي هو أن تستعمل اللفظ في نفس المعنى الذي وضعه الواضع. إذن أريد فقط أن أشير، أن أصل إلى هذه النتيجة، أنه إذا لاحظتم اللفظ المختص، لاحظنا كلمة وضع، أما في اللفظ الحقيقي لاحظنا كلمة استعمال. في اللفظ المختص قلنا هو الذي وضع لمعنى، أما في اللفظ الحقيقي هو الذي استعمل في نفس في نفس معناه الموضوع له. إذن إذا لاحظتم هذه التقسيمات بعضها نظرت إلى الوضع والبعض الآخر نظرت إلى الاستعمال، وإذا قلنا أن بعض الأقسام ناظر للوضع معنى ذلك ناظر إلى تكوين العلاقة بين اللفظ والمعنى، وإذا قلنا أن بعض الأقسام ناظر إلى الاستعمال معنى ذلك أن العلاقة أو أن الأقسام منظور فيها استعمال المتكلم لهذه الألفاظ على أساس وجود علاقة وضع وجهة استعمال. ولهذا كان تعبيره دقيق المصنف، قال ينقسم اللفظ على أساسين على محورين، الأول باعتبار المعنى الموضوع له يعني جهة الوضع، أو المستعمل فيه يعني اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له، يعني لاحظ جهة الاستعمال. خب الآن نحن نشرع في بيان هذه الأقسام ونلحظ أيهما ينظر إلى جهة الوضع وأيها ينظر إلى جهة الاستعمال. يقول أولا إلى مختص ومشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز. أولا المختص، فسرنا المختص، قلنا المختص هو اللفظ الذي وضع لمعنى، وهو اللفظ الذي له معنى واحد. ما معنى له معنى واحد؟ يعني الواضع عندما وضع لفظ الإنسان لم يضع لفظ الإنسان إلا لمعنى واحد وهو الحيوان الناطق. إذن هذا اللفظ يختص بهذا المعنى. نظير ماذا؟ نظير حديد وحيوان، ونظير لفظ الجلالة الذي يدل على الذات المقدسة. ثانيا المشترك، وهو اللفظ الذي وضع لعدة معان. إذن سؤال، ما الفرق بين المختص والمشترك؟ المختص وضع فقط، أما المشترك وضع لأكثر. إذن في المشترك لاحظنا وضع أو استعمال؟ وضع. مثال على ذلك لفظ العين، لفظ العين موضوع لأكثر من معنى. تارة يطلق لفظ العين ويراد بها العين الباطرة، وأخرى يطلق لفظ العين ويراد بها عين الركبة، وأخرى يطلق لفظ العين ويراد بها العين النابعة، وأخرى يطلق لفظ العين ويراد بها عين الجاسوسية، نقول هذا عين على فلان أو عين لفلان جاسوس، وأخرى يطلق لفظ العين ويراد بها عين الذهب والفضة، يقال هذه المسكوكات أعيان. إذا لفظ العين أطلق، لفظ العين وضع لأكثر من معنى، هذا يسمى لفظ مشترك لأن اللفظ تشترك فيه عدة معاني. هذه المعاني كيف تجيدها حتى أريد نصل إلى نتائج مهمة؟ هذه المعاني حقيقة واحدة أو حقائق متباينة؟ حقائق متباينة، لأن عين النابعة غير عين الباطر، هذه حقيقة وتلك حقيقة أخرى، العين الباطرة غير عين الركبة غير عين الجاسوسية. إذن الواضع عندما وضع لفظ العين لأكثر من معنى، المعنى حقيقة واحدة أو حقائق متعددة؟ حقائق متعددة متباينة مختلفة، ولهذا أكثر من معنى، هذه واحد. ثانيا إذا جئنا إلى اللفظ المشترك، بما أن اللفظ المشترك وضع لأكثر من معنى، إذا أراد المتكلم أن يقول أريد أن أرى عينا هنا لابد أن يضع قرينة حتى يفهم مقصوده. إذا قال احضر لي عين، أي عين تريد؟ هل تريد أن أحضر لك عين الذهب أو عين نابعة أو عين باطرة أو عين جاسوس؟ إذا لابد أن تضع قرينة لتحدد المراد من المعنى. وهذا معنى ما يقال أن الألفاظ المشتركة بحاجة إلى قرينة لتعيين مقصود المتكلم. إذا الألفاظ المشتركة تحتاج إلى قرينة. اللفظ المختص يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج؟ خب لا يحتاج، لأنه ليس له إلا معنى واحد. أحسنت. هي ثانيا. ثالثا، اللفظ المشترك هل أن الوضع فيه واحد أم أن الوضع فيه متعدد؟ لاحظ معي، إذا جئنا إلى لفظ العين، هل الواضع جاء وقال وضعت لفظ العين للباطرة والنابعة والجاسوسية دفعة واحدة، أم قال لا وضعت لفظ العين للنابعة ثم قال ووضعت، يعني صار وضع آخر، ووضعت لفظ العين للباطرة ثم قال ووضعت لفظ العين للجاسوسية ثم قال ووضعت لفظ العين للعين الذهبي ثم قال ووضعت لفظ العين للعين الركبة، هل أنها وضع لفظ العين بوضع واحد بجعل واحد لهذه المعاني المتعددة، أم كل معنى وضع بوضع مستقل عن الوضع الآخر؟ الصحيح كما سوف يأتينا في المنطق إن شاء الله تفصيل هذه المسألة، أن اللفظ المشترك موضوع بأوضاع متعددة. يعني جاء الواضع وقال هكذا وضعت لفظ العين للباطرة، ثم بعد ذلك جاء حتى بعد يوم بعد يومين قال ووضعت لفظ العين للباطرة ثم قال وللنابعة وللجاسوسية، وهذا معناه أولا أن المشترك موضوع لأكثر من معنى، ثانيا بأوضاع متعددة، ثالثا يحتاج إلى قرينة. هذه أهم خصائص اللفظ المشترك. أعيد الخصائص سريعا ثلاثة: اللفظ المشترك موضوع لأكثر من معنى بأوضاع متعددة مختلفة يحتاج إلى قرينة. لكن هذا أي مشترك؟ لابد أن نقيده، نعبر عنه بالمشترك اللفظي، لأن في قبالة عندنا مشترك يسمى بالمشترك المعنوي الذي سوف يأتينا إن شاء الله في منطق المضفر. إذن هذا المشترك صاحب هذه الخصائص الثلاثة لابد أن نقيده هكذا: المشترك اللفظي. قال ثانيا: مشترك وهو اللفظ الذي له عدة معان مثل عين وجون. جون موضوعا للأبيض والأسود، لفظ قر موضوع للطهر والحيض. ثالثا: اللفظ المنقول. اللفظ المنقول هو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر. مثلا لفظ الصلاة. لفظ الصلاة لغة وضعت لمطلق الدعاء، ولهذا المسيحي طريقته العبادية يعبر عنها صلاة، اليهودي طريقته يعبر عنها صلاة، المسلم طريقته من ركوع وسجود وقيام وتشهد وتسليم أيضا يعبر عنها. إذن لغة الصلاة موضوعة للدعاء، ولكن استعملت في معنى مخصوص وهو هذه الصلاة بهذه الكيفية المخصوصة المشتملة على ركوع وسجود وقيام وتشهد وتسليم. توجد مناسبة بين الاستعمال في المعنى الخاص وبين ما وضع له لفظ الصلاة أو لا توجد مناسبة؟ توجد مناسبة، كلاهما دعاء. هذا أيضا الأفعال المخصوصة القيام والركوع والسجود، هذا أيضا هو دعاء. هذا يسمى باللفظ المنقول، أن اللفظ المنقول هو عبارة عن أنه لفظ وضع لمعنى كالصلاة، وضع لمطلق الدعاء، ثم استعمل في معنى آخر، نقل إلى معنى آخر وهو صلاة، يعني خصوص هذه الركعات، مع وجود مناسبة بين المعنيين، وهجر استعماله في المعنى الأول. لفظ الحج، الحج في اللغة وضع لمطلق القصد، ولهذا سوف أحج إلى فلان، إلى فلان يعني إلى بيت فلان، أقصد بيت فلان. لفظ الحج وضع لمطلق القصد، ثم نقل إلى قصد مخصوص وهو قصد بيت الله الحرام. هناك مناسبة بين المعنيين أو لا توجد؟ توجد، هذا قصد وهذا قصد، وهجر استعماله في المعنى الأول. المنقول وهو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل، ظاهر العبارة أنه لاحظ جهة الاستعمال في معنى آخر لوجود مناسبة بين المعنيين، يعني المعنى الأول الذي وضع له اللفظ والمعنى الثاني الذي نقل إليه، وهجر استعماله في المعنى الأول الذي وضع له. هجر بأي معنى؟ بمعنى ترك استعماله أو انتفت العلاقة اللغوية، تفصيله يأتي، مثل صلاة ومذياع والحج قلنا. رابعا المرتجل، وهو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر، لكن مع عدم وجود المنقول توجد مناسبة بين المعنيين، أما في المرتجل لا توجد مناسبة. نظير ماذا؟ نظير إذا إنسان طبيب مهنته الطب، أسميه حارس، الحارس لا يدل على معنى هذا الشخص، أو إنسان جبان أسميه أسد. لاحظ معي، لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس الذي تلازمه شجاع، شجاع لا لازم لمعنى الأسد، وليس أن لفظ الأسد موضوع للشجاعة، لازم الشجاعة للأسد. فيستعمل لفظ الأسد لإنسان مع عدم وجود مناسبة، لو كان شجاعا صح إطلاق لفظ الأسد عليه، ولكن لا حقيقة هو أسد، يعني ليس حقيقة هو حيوان مفترس، ولا حتى مجازا هو أسد يعني شجاع، يسمى مرتجل. وهو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر مع عدم المناسبة بين المعنيين، كحارث وأسد من أسماء الأعلام، يعني شخص سمي حارث وهو ليس حارث، وشخص سمي فلاح وهو ليس أو مزارع أو أسد. خامسا الحقيقة والمجاز، اتضح بعد أن الحقيقة والمجاز ملحوظ فيهما الاستعمال. إذا استعملت اللفظ في نفس المعنى الذي وضعه الواضع قيل هذا استعمال حقيقي، إذا استعملت اللفظ في غير الذي وضعه الواضع قيل استعمال مجازي. نظير إذا قلت أسد واستعملت لفظ الأسد في هذا الحيوان قيل استعمال حقيقي، أما إذا قلت أسد في الحمام يسبح هذا استعمال لأنك لا تريد بالأسد الحيوان، أردت بالأسد الشجاع، الرجل الشجاع، يسمى استعمال مجازي. قال: الحقيقة وهي اللفظ المستعمل في معناه الذي وضع له كلفظ الأسد حينما يستعمل في الحيوان الخاص، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير معناه الذي وضع له، لكن بشرط وجود علاقة بين المعنيين. ما هو العنصر المشترك بين هذا الرجل وبين الحيوان المفترس؟ الشجاعة. لابد من عنصر المشابهة، بتعبير السيد الشهيد الصادر، في الاستعمالات المجازية لابد من عنصر المشابهة. إذا قلت أسد في حق رجل، في حق إنسان، يعني هذا الإنسان يتصف بالشجاعة، والشجاعة نقطة مشتركة بين الحيوان المفترس وبين هذا الإنسان، مثل لفظ أسد حينما يستعمل في الرجل شجاع. أخيرا، المجاز يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى قرينة. المجاز يحتاج إلى قرينة، يعني إذا قلت رأيت أسدا، إذا كنت تريد من الأسد رجل شجاع لابد أن تضع قرينة، وإلا إذا قلت رأيت أسدا أو جاء أسد تبادر الذهن إلى أي معنى؟ إلى الحيوان المفترس. فلا بد أن تقول رأيت أسدا يسبح داخل الحمام، فتكون داخل الحمام قرينة على أن المراد من الأسد هو الرجل. والحمد لله رب العالمين.